لأنه رحمه الله قد صدر هذا الباب بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، وهو أثر صحيح الإسناد، بل هو من أصح الأسانيد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الأذنين، هل هما من الرأس أم ليس كذلك؟ وعند النظر في الأدلة، فالقائلون إن الأذنين من الرأس قولهم يظهر رجحانه على سائر الأقوال، فقولهم واضح بين. وقد جاءت الأدلة لقولهم، منها ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. هذا الحديث مروي عن أكثر من صحابي، منهم أبو أمامة وعبد الله بن زيد وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجة، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة. قال ابن حجر رحمه الله: وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق، طرق هذا الحديث، علم أن للحديث أصلا، ولذلك صححه الشيخ الألباني. هذا الحديث صريح في أن الأذنين من جملة الرأس الذي أمرنا الله بمسحه في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله وأحمد رحمه الله في أنهما من الرأس، ويشهد لهما ما جاء من حديث عبد الله الصنابحي الذي رواه مالك في الموطأ وقد مر بنا قريبا، وفيه: فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فهذه نصوص دالة على دخول الأذن في مسمى الرأس، هذا من حيث النقل. أما من حيث النظر فإن الأذن ممسوح وكذاك الرأس، فقياس ذلك أن تكون من الرأس لا من الوجه كما قال بعض أهل العلم، فالأذنان هما من الرأس أقرب من أن تكون من الوجه، لأنها كالرأس ممسوح. ويكفينا حديث أبي أمامة المذكور آنفا. وهذا الحديث دليل على أنه يجب مسح الأذنين، والصحيح من أقوال أهل العلم مسح الرأس كاملا، والأذنان كما جاء في الحديث من الرأس، فوجب مسحهما. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو المذهب عند أصحابه، وهو قول محمد بن مسلمة وأبي بكر الأبهري من المالكية رحمهم الله، خلافا للمشهور عند أصحاب الإمام مالك، وهو أن مسح الأذنين سنة. وأصل مذهب مالك رحمه الله وجوب مسح الرأس كله، والأذنان عنده من الرأس، ومقتضى هذا الأصل وجوب مسح الأذنين، وإن كان ظاهر المذهب خلاف ذلك، إلا أن العبرة في التعبد لله سبحانه وتعالى بالدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وهذا ظاهر في وجوب مسحهما، والله تعالى أعلم. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يأخذ المتوضئ لأذنيه ماء جديدا خلاف الذي أخذ لرأسه؟ مقتضى أثر ابن عمر، وهو أثر الباب، أنه يأخذ لهما ماء جديدا، وهذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي رحمهم الله، وهو المذهب عند أصحاب أحمد، إلا أنهم يقولون بوجوب مسح الأذنين، وقد مر بيان ذلك. بل ذكر ابن قدامة رحمه الله قال: قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. ونزع الإمام أحمد إلى فعل ابن عمر في أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا، إلا أن بعض أهل العلم قال: السنة ألا يأخذ ماء جديدا لأذنيه، لأنهما من الرأس، فهما مع الرأس عضو واحد، فالقياس أن يمسح مع الرأس بماء واحد. ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. وما روي من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، قالوا هذا ليس بمحفوظ، وإنما المحفوظ من حديث عبد الله بن زيد قوله: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وليس فيه ذكر الأذنين. فلفظ أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، قال أهل العلم: هذا لفظ شاذ لا يحتج به، بل وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. بل زاد الترمذي فقال: حديث حسن صحيح. والصدغ هو الموضع الذي بين العين والأذن، وهو الشعر المتدلي عليه. هذا الحديث يدل على أن المسح مسح الأذنين يكونان مع الرأس بماء واحد كما هو الظاهر، إلا أنه ينبه أن الأمر على سبيل الفضل لا على سبيل الوجوب. كذلك ما دام البلل في اليدين باق، فإن لم يبق البلل يجدد لهما. المسألة الثالثة: كيفية مسح الأذنين. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وللنسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله آثارا تتعلق بالمسح على العمامة وحكمها. أما الأثر الأول فهو بلاغ موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري، سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر. وهذا أثر منقطع، ومقتضاه أنه لا يجزئ المسح على العمامة حتى يمسح الشعر. والأثر الثاني ساقه الإمام رحمه الله عن عروة ابن الزبير من طريق هشام بن عروة، وفيه أنه كان، أي عروة رحمه الله، ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وهذا الأثر مقطوع، والمقطوع ما نسب إلى التابع قولا أو فعلا، وعروة رحمه الله تابعي. وهذا الأثر أيضا صحيح متصل السند، بعكس البلاغ الذي قبله فإنه منقطع ولم يثبت اتصاله من أي طريق. هذا الأثر ساقه الإمام مالك رحمه الله ليبين أن المذهب عند عروة رحمه الله عدم إزاء المسح على العمامة، وإلا لما تكلف رحمه الله نزع العمامة مع إزائها. أما الأثر الثالث فهو من طريق نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تنزع خمارها وتمسح على رأسها، ونافع يومئذ صغير أي لم يبلغ، ولذا كونه رآها ذكر ذلك الزرقاني. هذا الأثر كسابقيه في الاستدلال. أما قوله ونافع يومئذ صغير ففيه دليل على قبول رواية الصغير إذا أداها كبيرا، وكذلك الكافر إذا روى بعد إسلامه ذكر ذلك الزرقاني رحمه الله. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث جواز شهادة الفاسق إذا أداها تائبا صالحا، وشهادة الكافر إذا أداها مسلما. قال يحيى رحمه الله: بعد رواية هذه الآثار وقد سئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما أي دون حائل إلا لضرورة. وحاصل القول أن مذهب مالك رحمه الله، وهو مذهبه الشخصي أي ما ذهب إليه، ومذهب أصحابه وهو ما يعبر عنه بالمذهب وهو تعبير اصطلاحي، فمذهب مالك ومذهب أصحابه رحمهم الله عدم إزاء المسح على العمامة وما في معناها أي الحائل عن مسح الرأس إلا لعذر، وقد حملوا مسح النبي صلى الله عليه وسلم لعمامته على العذر والضرورة. وهذه مسألة المسح على العمامة والخمار الذي معناه غطاء الرأس مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار أي العمامة، كما جاء في رواية عند الإمام أحمد بلفظ: فيمسح على العمامة والخفين. وكذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وفيه أنه مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، والناصية مقدم الرأس. وكذلك ما جاء من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. هذه الأحاديث تدل على جواز المسح على العمامة ولو دون عذر. قال الترمذي رحمه الله في سننه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس رضي الله عنهم جميعا. وممن قال بجواز المسح على العمامة الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله جميعا، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله استحب للماسح على العمامة أن يمسح على ناصيته للخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته وناصيته. وخلاصة القول: السنة قاضية على كل خلاف ونزاع. ورحم الله الإمام الشافعي قال: